بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. كنا نتحدث فيما مضى عن أفعال المدح والذم وأحكام فعلي التعجب، وذكرنا من أفعال المدح والذم حبذا وحب ولا حبذا. وفي لقاء اليوم سنتكلم عن نعمة وبئس وساء، كما سنضيف أحكام فعل هذه الأفعال. هذا ما سنتحدث عنه في هذا اللقاء. يقول المؤلف رحمه الله: نعمة وبئس وساء. نعمة فعل لإنشاء المدح، طبعا فعل جامد، هذا يقال عنه فعل جامد لإنشاء المدح. وبئس وساء فعلان أيضا جامدان لإنشاء الذم. لا يتصرفان، لأنهم نزلوهما منزلة المثل عندما أريد بهما التعجب، والأمثال لا تغير. قال في المختار، أراد المعجم مختار الصحاح: نعمة منقول من نعم فلان إذا أصاب نعمة. نعم فلان إذا أصاب نعمة، يعني نال نعمة فيقال نعم فلان. وكذا يقال بئس المنقولة من بائس إذا أصاب بؤسا. فنقل إلى المدح والذم، فنقل إلى المدح والذم، يعني على سبيل الترتيب المدح يعود إلى نعمة والذم يعود إلى بئسة. يقولون في البلاغة في علم البديع: لف ونشر مرتب. ولا يتصور في التقسيم الثنائي إلا وجهان: لف ونشر مرتب أو لف ونشر معكوس. مشوش لا يتصور بين ما هو مقسم تقسيما ثنائيا. أقل ما يقال في اللف والنشر المشوش أن يكون من ثلاثة أقسام فما فوق. إذن فشابه الحروف فلم يتصرفا. لماذا شابه الحروف؟ قال: عندما نقل إلى المدح والذم. يعني في الأصل كما ذكر في المعجم أن نعمة من نعم فلان، وبئس من بئس فلان، أي أصابه بؤس أو أصاب بؤسا. فلما نقل إلى المدح والذم صارا جامدين لا يمكن التصرف فيهما. قبل النقل كان ممكن تتحدث عن تصريف فيهما، وبما أن الحروف لا تصرف إذن أشبه الحروف في عدم التصرف، لأنهما بالنقل إلى المدح والذم صارا جامدين. قال: فلم يتصرفا عندما شابها الحروف. وأما ساء فهو منقول من ساء يسوء سوءا، إذا متصرف إلى هنا بفتح السين في المصدر سوءا، لا تقول سوءا. ومعناه إذا قبح، ساء يسوء سوءا إذا قبح تقول ساء عمله، وساءت سيرته، أي قبح عمله وسيرته. ثم نقل إلى الذم فصار جامدا فلم يتصرف. ما معنى لم يتصرف؟ أي جمد، كما لم تتصرف بئسة، فصارت ساء مثل بئسة. وفي نعمة وبئسة أربع لغات، في نعمة وبئسة أربع لغات. أول واحدة نعمة وبئسة بكسر فسكون، وهي أفصحهن، وبها نزل القرآن بهذه اللغة، وهي لغة القرآن الكريم. ثم اللغة الثانية نعمة وبئسة، بعض قبائل العرب هكذا كانت تتكلم، نعمة وبئسة، بدل أن يقولوا نعمة الرجل زيد يقولون نعمة الرجل زيد وبئسة. نعم، قال بكسر أولهما وثانيهما. غير أن الغالب في نعمة أن يجيء بعده ما، إذا كسر الأول والثاني تأتي ما بعدها، وبها نطق القرآن. تمام، كقوله تعالى نعم ما يعظكم به. قال نعم ما غير نعمة؟ قال لا يا أخي نفسها، لكن لما جاءت ما بعدها ونعمة نعمة تنتهي بالميم، وأول ما تبدأ بالميم صار ميما فأدغمتها فصارت نعمة، إذا نعمة نفسها. نعم، نعم ما يعظكم به. إذا أردنا أن نعرب هذه أو هذا الجزء من الآية نقول نعمة نعمة فعل ماضي جامد لإنشاء المدح، وما نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل نصب على التمييز، لأنه نعمة تحتاج إلى فاعل، فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، نعمة هو. طيب ما فهمنا ما معنى هو؟ تأتي ما لتميز، أليست ما بمعنى شيء؟ إذن ميزت الفاعل هو، أي نعم الشيء شيئا، نعم الشيء شيئا. تمام، المميز يكون من لفظ المميز، من لفظ المميز، وهو ما التي بمعنى شيء. إذن وما نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل نصب على التمييز، وفاعل نعمة ضمير مستتر تقديره هو، مميز بما التي بمعنى شيء. إذن نعمة هو أي الشيء، نعم الشيء شيئا. طيب أين المخصوص بالمدح؟ محذوف نقدره نعم شيئا يعظكم به ذلك القول. ما هو ذلك القول؟ القرآن، يعني النبي كان يعظ الناس بالقرآن. نعم شيئا يعظكم به ذلك القول، تمام؟ فذلك القول هو المخصوص بالمدح. جملة يعظكم صفة لما النكرة بمعنى شيء، بعد النكرات الجملة تأتي صفات، يعني نعم الشيء شيئا موعوظا به، تمام؟ هاي صفة. نكمل. ثم اللغة الثالثة نعمة، نعمة وبأسة، إذا صار نعمة وبئسة ونعمة وبئسة ونعمة وبأسة، هذه ثلاث لغات بفتح فسكون. وأخيرا نعمة وبئسة، هذه على الأصل، ما قلنا من نعمة الرجل إذا أصاب نعمة يقال نعمة، تمام؟ بفتح فكسر، وهي الأصل فيهما. لماذا قالت الأصل؟ لأن اللغات الأخرى الثلاثة تم نقلها إلى المدح والذم من نعمة وبئسة، صحيح؟ نعمة وبئسة كانت متصرفة، إذا أصاب الرجل نعمة يقال نعم فلان، معناتها يمكن تقول ينعم، تمام؟ إذا متصرفة. طيب وبئس يبأس بؤسا، متصرفة كانت. متى صارت جامدة؟ لما نقلت إلى المدح والذم. لذلك هذه أصل لتلك اللغات الثلاثة التي تم النقل فيها إلى المدح والذم فصارت جامدة. قال ولا بد لهذه الأفعال من شيئين، نعمة وبئسة تحتاج إلى شيئين، فاعل ومخصوص بالمدح أو الذم، لأنه إعرابهما فعل ماضي لإنشاء المدح أو الذم، وكل فعل لا بد له من فاعل، صحيح؟ هذا الكون فعل يكون جاء هكذا بمفرده ولا له فاعل أي خالق؟ إذن هذا الخالق ينبغي أن يكون قديما حتى لا يكون أيضا بحاجة إلى من يفعله. نعم. قال ولا بد لهذه الأفعال من شيئين، فاعل ومخصوص بالمدح أو الذم، نحو نعم الرجل زهير. نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح، والرجل فاعل، تمام؟ زهير هذا المخصوص بالمدح، نعربه مبتدأ، خبره جملة نعم الرجل، تقدم الخبر على المبتدأ، كأنك قلت نعمة إيش؟ كأنك قلت زهير نعم الرجل، فأخرته فصار مبتدأ وخبره مقدم عليه، تمام؟ وله أوجه أخرى في الإعراب، ممكن تقول في كلمة زهير تعربه مبتدأ خبره محذوف، يصبح المعنى نعم الرجل زهير الممدوح، زهير الممدوح خبر. ممكن تعربه خبر لمبتدأ محذوف، تمام؟ يعني يصبح المعنى نعم الرجل الممدوح زهير. عرفت كيف المبتدأ صار نعم؟ الآن ذكرنا أنه إما مبتدأ خبره الجملة التي قبله، أو مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدأ محذوف، تمام؟ ثلاثة ذكرنا، أقواها الأول أنه مبتدأ خبره الجملة التي قبله، ليس الفاعل، فاعل الرجل، الرجل هو الفاعل. نعم. فالرجل هو الفاعل، والمخصوص بالمدح هو زهير، فالمخصوص بالمدح هو الذي فيه هذه الأوجه في الإعراب. الآن أحكام فاعل هذه الأفعال، أحكام فاعل هذه الأفعال، فاعل هذه الأفعال نوعان، الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا، فإذا كان اسما ظاهرا لا بد أن يكون معرفا بأل أو مضاف، أو مضافا إلى معرف بأل، أو مضاف إلى مضاف إلى معرف بأل، إذن يدور فلك الموضوع على المعرف بأل، إما الفاعل نفسه أو أضيف لما فيه أل أو مضاف لمضاف لما فيه أل، تمام؟ أما إذا كان ضميرا فيحتاج إلى مميز يميزه، لأن الضمير ما يدل بلفظه على شيء معين حتى نعرف كلمة هو ماذا أردت به، هو التمييز هو الذي يميز، كما قلنا نعم ما يعظكم به، قلنا ما بمعنى شيء وهي التمييز، إذن هو أي الشيء، تمام؟ نقرأ. قال فاعل هذه الأفعال نوعان، الأول اسم ظاهر معرف بأل الجنسية، طبعا القسم الثاني سيأتي بعد صفحة تقريبا وبضعة أسطر. الثاني أن يكون فاعلها ضميرا مستتيرا بعد صفحة وبضعة أسطر، تمام؟ يقول الأول اسم ظاهر معرف بال الجنسية. لماذا قال الجنسية؟ قال لأنك عندما تقول نعم الرجل، هاي ال الجنسية التي تفيد الاستغراق، استغراق الجنس بكامله، جنس الرجال، فتكون قد مدحت الجنس كله من أجل زهير، نعم الرجل زهير، ويدخل هو في هذا العموم، أليس هو رجل؟ وأنت مدحت الجنس كله، دخل في المدح زهير أم لا؟ دخل بالمدح أو في المدح العام، ثم مدحه ثانية بالتخصيص لما خصصه باسمه زهير، فيكون زهير قد مدح مرتين، فيكون قد مدح مرتين، مرة بالعموم مرة بالخصوص. نعم، قال اسم، هذا الأول، الفاعل يكون اسم ظاهر معرف بال الجنسية. أليس قولنا نعم الرجل زهير الرجل اسم ظاهر؟ ليس ضميرا، اسم ظاهر، وهو معرف بال الجنسية لأن ال هنا جعلت الرجل يستغرق أفراد الجنس كلها، تمام؟ يستغرق أفراد الجنس كلها. قال التي تفيد الاستغراق أي شمول الجنس حقيقة، يعني حقيقة هو مدح الجنس كله، أو اسم مضاف إلى ما اقترن بها. ممكن تكون الفاعل ليس فيه ال لكن مضاف لما فيه ال، مضاف لما فيه ال، أو مضاف إلى اسم أضيف إلى مقترن بها بال، بها أي بال. فالأول سيأتي بالأمثلة، طبعا الأول ذكرنا نعمة الرجل زهير، الرجل نفسه هو الفاعل وهو معرف بال. أما القسم الثاني مضاف إلى معرف بال مثل ولا نعمة دار المتقين. لاحظ كلمة دار هي الفاعل وليس فيها ال، لكن أضيفت إلى المتقين ولا التي فيها ال. والثالث مضاف إلى مضاف إلى ما فيه ال مثل فبئس، عفوا مثل قول الشاعر أو قول العرب نعم حكيم شعراء الجاهلية زهير. لاحظ نعم حكيم، حكيم فاعل لم تدخل عليها ال، ولكن أضيف إلى شعراء، وشعراء ليس فيها ال، لكن شعراء أضيفت إلى الجاهلية والجاهلية فيها ال. إذن الفاعل المجرد من ال لكنه أضيف إلى مضاف إلى ما فيه ال، صحيح؟ هذه الأمثلة. فالأول نحو نعم التلميذ زهير، فالتلميذ معرف بال وهو الفاعل اسم ظاهر. وبئس الشراب الخمر، فالشراب هو الفاعل وهو اسم ظاهر معرف بال. الثاني أي مضاف إلى معرف بال، لنعم دار، دار فاعل، تمام؟ دار فاعل، متقين مضاف إليه. كيف صح أن يكون الفاعل اسم ظاهر وهو ليس معرفا بأل؟ قال ألم يضاف إلى المتقين والمتقين معرف بأل، والمضاف يتأثر بالمضاف إليه، يتأثر فيه أم لا؟ فاكتسب منه التعريف، صح؟ كلمة لو قلت أنت لنعم دار وسكت هذا كلام غير مقبول، لأنه الفاعل هنا جاء نكرة، أسندت فعلا إلى نكرة لا يفيد شيئا. لكن لما أضفته إلى المتقين دارا، لما أضفتها إلى المتقين تعرفت أم لا؟ المضاف إلى معرفة، معرفة، فإذا اكتسب التعريف من المتقين فكأن ال دخلت على الدار فصار جائزا، تمام؟ لأنه اكتسب من المضاف إليه التعريف. ومثلها فبئس مثوى المتكبرين، مثوى نكرة لكن أضيفت إلى معرفة فتعرفت، فصح أن يكون فاعل بئس اسما ظاهرا غير معرف بأل لكنه مضاف إلى معرف بأل، فاكتسب التعريف من الإضافة المضاف إليه. وأما القسم الثالث هو أن يكون الفاعل اسم ظاهر مضاف إلى مضاف إلى معرفة، ليس معرفة إلى معرف بأل. قال نحو نعم حكيم شعراء الجاهلية زهير، فحكيم فاعل لم يعرف بأل لكن أضيف إلى شعراء، وكذلك شعراء المضاف إليه ليس فيه أل لكنه أضيف إلى ما فيه أل وهو الجاهلية. زهير هو المخصوص بالمدح وهو مبتدأ خبره جملة نعم حكيم شعراء الجاهلية. ومنه قول الشاعر فنعم ابن أخت القوم غير مكذب أو مكذب، زهير حسام مفرد من حمائلي. فنعم فعل ماض لإنشاء المدح، فاعله ابن وهو غير معرف بأل لكنه أضيف إلى أختي، وأختي ليست معرفة بأل لكنها أضيفت إلى القوم والقوم معرف بأل. تمام؟ إذن نعمة جاء فاعلها مضافا ضاف إلى معرف بأل فصح. والحق أن أل التي تسبق فاعل هذه الأفعال للجنس، لما قلت نعم الرجل زهير الرجل فاعل، سبقته ماذا؟ هذا الفاعل وهو كلمة رجل سبقته أل، الرجل صارت هذه أل للجنس على سبيل الاستغراق حقيقة. تمام؟ كما قدمنا يعني مدحت الجنس كله من أجل واحد اسمه زهير. تمام؟ كما قدمنا فهي مفيدة للإحاطة والشمول حقيقة لا مجازا، يعني حقيقة مدح الجنس وليس على سبيل المجاز يعتبر كأنه مدح، لا مدح. نعم، عند العرب مثل يقولوا كرم عين تكرم مرج عيون، يعني مرج مساحة واسعة مملوء بأصحاب العيون تمدح الكل من أجل واحد أو يكرم الكل من أجل واحد، هذا مثل عام عند العرب. وهنا مدح الكل من أجل زهير، مدح الجنس كله، مدحه ولا نزله منزلة الممدوح؟ لا مدحه حقيقة ليس مجازا. نعم. قال فيكون الجنس كله ممدوحا أو مذموما، إذا وضعت بدل نعمة بئسة تكون قد ذممت الجنس كله من أجل هذا المشؤوم زيد، صحيح؟ بئس الرجل زيد، أنت ذممت كل الرجال من أجله. تمام؟ لكن هل يصح الإنسان أن يذم كل الرجال من أجل واحد؟ يعني خطر، هذا خطير جدا. الأنبياء من الرجال، صحيح؟ والأولياء من الرجال. قال أحيانا هو كل قاعدة لها شواذ، يعني لابد أن يكون في استثناءات، ومع ذلك يقال دم الجنس وإن كان فيه بعض الاستثناءات، لأن القواعد تبنى على الأغلب. على ماذا تبنى القواعد؟ على الأغلب، طالما شمل الأغلب بالذم كأنه ذم الكل، مع أنه لابد لكل قاعدة من شواذ. والمخصوص مندرج تحت الجنس، المخصوص زهير أو زيد مندرج تحت جنس الرجال ولا غير مندرج؟ نعم هو تحته، ولذلك شمله المدح أو الذم. تمام؟ ثم لما ذكره باسمه يكون قد مدحه أو ذمه مرة ثانية. قال فيشمله المدح أو الذم. فإذا قلت نعم الرجل زهير فالمدح قد وقع أولا على جنس الرجل كله على سبيل الشمول حقيقة، ثم على المخصوص بالمدح وهو زهير، فيكون المخصوص قد مدح مرتين، مرة مع غيره لدخوله في عموم الجنس، لأنه فرد من أفراد ذلك الجنس الذي مدح، ومرة على سبيل التخصيص لأنه قد خص بالذكر عندما قيل زهير، ولذلك يسمى المخصوص بالمدح أو الذم. والغرض من جعلها للاستغراق والشمول على سبيل الحقيقة هو المبالغة في إثبات المدح للممدوح أو الذم للمذموم. جعلوها للاستغراق حتى يبالغوا في إثبات مدح الممدوح أو ذم المذموم. تمام؟ بجعلك المدح والذم للجنس الذي المخصوص فرد منه. زهير ما هو إلا فرد من هؤلاء الرجال، وزيد ما هو إلا فرد من هؤلاء الرجال أيضا. ثم يأتي المخصوص مبينا المراد من الإجمال في مدح الجنس كله على سبيل الحقيقة. تمام؟ يعني لماذا أنت مدحت الجنس كله؟ قال من أجل زهير. تمام؟ لما قلت نعم الرجل مدحت الرجال، لكن ما واضح من أجل من. عندما ذكر المخصوص بالمدح تبين ما من أجل من أنت مدحت الجنس عند ذكر المخصوص بالمدح أو بالذم. ولك أن تجعل ال هذه للاستغراق لا على سبيل الحقيقة، لك ذلك، بل على سبيل المجاز، مدعيا أن هذا المخصوص هو جميع الجنس لجمعه ما تفرق في غيره من الكمالات أو النقائص. تمام؟ أنا لما قلت نعم الرجل زهير، أنا اعتبرت زهير اجتمعت فيه كل كمالات هذا الجنس. تمام؟ فجاءت ال في الرجل ليس مراد منها استغراق الجنس حقيقة، بل استغراق الجنس مجازا. قال كيف يعني استغرقت الجنس مجازا؟ قال لأنك قصدت بكلمة الرجل هو زهير. تمام؟ طيب أليست ال للاستغراق؟ قال نعم للاستغراق، لأنني أدعي وأزعم أن زهير اجتمعت فيه كمالات الرجال كلها، كمالات الرجال كلها. تمام؟ اجتمعت بزهير. واضح؟ فأنا حقيقة مدحت الجنس، ولا أنا أمدحه هو على سبيل المجاز؟ أنا استغرقت الجنس كله على سبيل المجاز. مجازا أنا أعتقد أن زهير فيه كمالات الرجال جميعا، على حد قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والذي قال لهم واحد اسمه نعيم ابن مسعود الأشجعي، واحد جاء قال لهم، الله سماه الناس. ليه؟ قال هذا الرجل كان ذكيا للغاية، مفرط الذكاء. تمام؟ ويستطيع أن يتخلص من أي مأزق. تمام؟ كيف تجد بمجموع الرجال تجد أنه كل في أناس كثيرين كل واحد عنده حيلة، اجتمعت الحيل كلها بهذا الرجل. تمام؟ فسماه الناس، لاحظتم؟ وهو أراد به واحد. وهنا أيضا لما يقول نعم الرجل، أنت مدحت الجنس كله ليس على سبيل الحقيقة كما قلنا في القسم الأول، وإنما مدحت زهيرا. تمام؟ وأنت تزعم أن فيه كمالات، الكمالات الموزعة على الناس جميعا احتشدت كلها بهذا الرجل. تمام؟ فلذلك صح لك أن تدخل ال على كلمة الرجل المراد به زهير، تمام، وهي للاستغراق. قال للاستغراق مجازا، استغرقت الجنس، قال لأنه اجتمعت فيه كمالات الرجال جميعا، تمام. وفي بئسات اعكسها وقول اجتمعت في زيد نقائص الرجال جميعا. إذن أنت مدحت الجنس حق على سبيل الاستغراق حقيقة، فتكون مدحت كل واحد على بشخصه وعينه، أم أنت مدحت زهيرا فقط مدعيا أن فيه كمالات الرجال جميعا؟ إذا كنت تريد هذا فهذا مجاز، استغراق مجازي، تمام، وليس على الحقيقة، لأنه ما مدحت كل فرد على حدة، تمام، إنما مدحت واحدا تزعم أن فيه كمالات الرجال جميعا، فأدخلت أل على الرجل وأنت تريد به زهير، وأل جعلتها للاستغراق مجازا، تمام، حيث احتشدت فيه كل كمالات الرجال الموزعة عليهم، أي كل الكمالات الموزعة على الرجال جميعا. قال وقد يقوم الاسم الموصول إذا أريد به الجنس للعهد مقام المعرف بأل الجنسية، تمام، اسم الموصول أحيانا إذا أريد به إيش الجنس، تمام، للعهد قد يقوم مقام الجنسية فيكون فاعلا لهذه الأفعال، كما تكون هي نحو نعم الذي يفعل الخير زهير، نعم الذي، وبئس من، من اسم موصول يخون أمته مثلا زيد، يقول فإن الاسم الموصول إذا لم يرد به العهد بل أريد به العموم أشبه المقترن بأل الجنسية، إذن صار يستغرق أم لا؟ فيصح أن تسند إليه هذه الأفعال، أن تسند إليه هذه الأفعال يعني نعمه وبئسة كما تسند إلى المقترن بأل الجنسية. اتفقنا على أن النكرة إذا فيها الجنسية تدخل عليها نعمة وبئسة. الآن طالما الاسم الموصول إذا لم يرد به العهد يصبح مثل المقترن بأل الجنسية، فيصح أن تسند إليه هذه الأفعال. انتهينا من الفاعل الذي يكون اسما ظاهرا، فاعل نعمة وبئسة إذا كان اسما ظاهرا، تمام. الآن ننتقل إلى الفاعل إذا كان ضميرا. ما قال نوعان، انتهينا من النوع الأول والآن نبدأ بالنوع الثاني. قال الثاني أن يكون فاعلها ضميرا. فاعل إيش؟ فاعلها على ماذا يعود الضمير؟ على نعمة وبئسة. لماذا لم يقل فاعله أن يكون فاعلهما لأنهما مثنى؟ قال لهما أخوات أيضا بالمدح والذم، صحيح، ففاعل المجموعة كلها. نعم، أن يكون فاعل هذه الأفعال التي للمدح والذم ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز. إذا لم يتقدم في الكلام ما يرجع إليه الضمير، وإن كان الضمير في الأصل معرفة، متى يكون معرفة؟ عندما يكون يعني يعود على شيء يفسره. تقول زيد نعمة هو، هو من هو؟ أي زيد، الآن معرفة. أما قل نعمة هو، لا يوجد شيء يعود عليه، صار بحكم النكرة. ماذا صار هنا؟ مبهم، ما معروف، يحتاج إلى ما يميزه، فنأتي بعده بالمميز مثل ما. إذن أن يكون فاعلها فاعل نعمة وبئسة وأخواتهما ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز. نحفظ كلمة نكرة منصوبة على التمييز، إذن لازم تكون نكرة. لذلك ما لما تأتي نعربها نكرة تامة بمعنى شيء منصوبة على التمييز. واجبة التأخير عن الفعل، لا يصح تقديمها على الفعل، تمام؟ والتقديم على الممدوح أو المذموم، أي المخصوص بالمدح أو الذم، مقدمة على المخصوص بالمدح أو الذم، متأخرة على عن الفعل، تمام؟ مطابقة لهما، لهما لمن؟ لهما للممدوح والمذموم، تمام؟ ما قال والتقديم على الممدوح والمذموم مطابقة لهما، أي للممدوح والمذموم، يعود الضمير على أقرب مذكور. إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، تمام؟ ويأتي بعد ذلك المخصوص بالمدح أو الذم مرفوعا على الابتداء أنه مبتدأ خبره الجملة التي قبله، والجملة قبله خبره، نحو نعم رجلا زهير. لاحظ كلمة رجلا جاءت تمييز، تأخرت على الفعل نعمة، نعم تأخرت. طيب تقدمت على المخصوص بالمدح وهو الزهير، نعم تقدمت، تمام. طيب ميزت ماذا؟ ميزت فاعل نعمة الضمير المستتر وجوبا، هذا الضمير لا يصح إظهاره، مستتر وجوبا. لذلك انتبه لما واحد يقول لك أنه كيف نفرق بين الضمير المستتر وجوبا أو جوازا، يقول لك إن دل على الغائب فهو جوازا، وإن دل على التكلم أو الخطاب يكون مستتر وجوبا. هذه القاعدة غير صحيحة. لماذا؟ قال أليس هذا ضمير للغائب ومع ذلك هو مستتر وجوبا؟ هذا نقض القاعدة، صح؟ يقولون إذا كان ضمير للغائب يكون مستتر جوازا، لا، هذا ضمير للغائب ومستتر وجوبا، إذن هذا نقض القاعدة. والتمييز هنا محول، إذن كلمة رجلا فسرت وميزت هذا الضمير الذي لم يسبق له مرجع يبينه. لو قلت أنا زهير نعمة، تمام، أي نعمة هو معروف من هو، أي زهير، لكن ما تقدم قبل نعمة ما يدل على هذا الضمير، فاحتجنا إلى إيش؟ مميز له. طيب نعمة رجلا، طيب تقول رجلا تمييز لي هو، إذن هو ماذا قصدت به هو؟ قال نعم الرجل، يعني نعم الرجل رجلا زهيرا زهيرون، نعم الرجل رجلا زهيرون. إذن أليس رجلا تمييز لهو؟ إذن ميزه بمعنى أعطه لفظ رجل، نعم الرجل رجلا، مثل ما قال القرآن بئس للظالمين بدلا. بئس هو، هو ماذا هو؟ أي بئس البدل بدلا، أليست بدلا تمييز له هو؟ إذن فسر هو بالبدل، تمام؟ هنا فسرناه بإيش؟ بالرجل، لأنه رجلا تمييز، هناك تمييز بدل، فسرنا الضمير بالبدل، وهكذا دواليك. قال والتمييز هنا محول عن فاعل مقترن بأل، التمييز هنا محول عن فاعل مقترن بأل، لذا يجوز تحويله إلى فاعل مقترن بها، فتقول نعم الرجل زهير، تمام، حولنا كلمة رجلا إلى فاعل الرجل، صار فاعل بعد نعمة، نعم صار فاعل. طيب لما قلت نعمة هو، طبعا لا تلفظ هو، قلنا مستتر وجوبا، نعمة رجلا زهير، أقول هذا رجلا تمييز محول عن الفاعل، لأنه أصله نعم الرجل، تمام، نعم الرجل أصلها، فحولت إلى التمييز، فنقول تمييز محول عن الفاعل. والتمييز هنا محول عن فاعل مقترن بأل، لذا يجوز تحويله إلى فاعل. إيش تحويل؟ لماذا تحويل؟ هو محول عن الفاعل، يعني بمعنى أنه يجوز أن نعيده إلى أصله، نعيده إلى أصله وهو الفاعل، فتقول نعم الرجل زهير. وقد تكون هذه النكرة كلمة وقد تكون هذه الكلمة كلمة ما، عفوا، وقد تكون هذه النكرة كلمة ما، يعني التمييز يكون بما، ميزت الضمير المستتر وجوبا بما، فتكون ما نكرة تامة بمعنى شيء، تمام؟ أي بدل رجلا في المثال المتقدم نعم رجلا زهيرا تقول نعم ما، تمام؟ ما. والآن يأتينا بالأمثلة، إن تبدو الصدقات فنعم ما، نعم ما، تمام؟ فنعم ما هي. إذن وقد تكون هذه النكرة التي هي تمييز كلمة ما، كلمة ما التي هي اسم نكرة بمعنى شيء، فتكون في موضع نصب على التمييز، تكون في موضع نصب على التمييز. أعربنا نحن نعم ما يعظكم به، صحيح؟ نعم ما يعظكم، ماذا أعربنا ما في نعم ما؟ قلنا نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل نصب على التمييز، ما هكذا أعربناها؟ نعم. ما هو المميز؟ تقول الضمير فاعل نعمة هو. طيب لو قلت لك أخي هذه ميزت هو، كيف ميزته؟ يعني الفضه ظاهرا، بدل الضمير الفضه ظاهرا، ماذا تقول؟ نعم الشيء. لماذا قلت الشيء ما قلت نعم البدل، مثل ما بئس للظالمين بدلا، أي بئس البدل بدلا؟ قال لأن هنا ما تمييز بمعنى شيء، إذن من لفظها يكون المميز، تمام؟ نعم الشيء شيئا، تمام؟ لأنه أعربنا ما بمعنى شيء، أعطيناها معنى شيء. نعم. قال وقد تكون هذه النكرة كلمة ما التي هي اسم، التي هي اسم نكرة بمعنى شيء، فتكون في موضع نصب على التمييز على ما اختاره المحققون من النحاة، وهو أقرب الأقوال فيها. إذن فيها أكثر من قول، تمام؟ هذا أقوى الأقوال أنها في محل نصب على التمييز، تمام؟ سواء أتليت باسم نحو نعم التقوى، نعم التقوى، إذن ما بمعنى شيء، ونعم نعمة، نعمة فعل ماضي إنشاء المدح، تمام؟ فاعلها هي، ما هي؟ أي إيش من نقول نعمة التقوى، ليس التقوى، نعم الشيء شيئا التقوى، أليست ما نكر بمعنى شيء وهي مميزة لهي؟ إذن ماذا تكون هي؟ الشيء. نعم، نعم الشيء شيئا. هل إيه أخي؟ التقوى مؤنث والشيء مذكر. يا أخي أليس الفاعل إذا كان مؤنثا ليس حقيقيا يصح فيه التذكير والتأنيث؟ ماذا يصح فيه؟ أنت تتحدث عنه بصفة التذكير والتأنيث، طلع الشمس وطلعت الشمس، يصح فيه هذا وهذا. طيب فهنا نعم التقوى، هنا تليت باسم وهو التقوى، تليت ما يعني جاء بعدما، وليها اسم معرف بأل. ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ماذا ولي ما؟ اسم، أليس الضمير اسم؟ كلمة هي اسم، ماذا نعربها؟ فنعم هي، طبعا الفاء رابطة لجواب الشرط إن، وهذا الربط واجب أم جائز؟ الربط هنا واجب، أن تربط جملة الجواب بجملة الشرط بماذا؟ بالفاء أو إذا الفجائية. في مواضع ذكرها بعضهم بقوله اسمية ليست هذه اسمية فنعمة، طلبية ليست طلبية، وبجامد نعم هذا جامد، فعل ماض لإنشاء المدح، فعل ماض جامد صحيح؟ هذا جامد. إذن يجب الربط فيما لو كان جواب الشرط مبتدئ بجامد، فعل الشرط مبتدئ، جملة جواب الشرط مبتدئة بإيش؟ بجامد، ونعمة جامد أو نعمة. نعم، فوجب هذا الربط، إن تبدو صدقاتي فنعمة، الفاء رابطة الجواب، لا تقول واقعة في جواب الشرط، قل رابطة، لأنه نحن بحاجة إلى ربط هنا. ونعمة فعل ماض لإنشاء المدح، فعل ماض جامد لإنشاء المدح صحيح؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا مميز بما، ما بمعنى شيء، أي نعم ما نعم، نعم الشيء شيئا، نعم الشيء شيئا. وما نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محل نصب على التمييز، وهي ضمير منفصل في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره المخصوص بالمدح هي، فنعم ما هي، ماذا عربنا هي؟ مبتدأ، هذا المخصوص بالمدح، ما قلنا يعرب مبتدأ سواء كان ضميرا أو كان اسما ظاهرا، نعم الرجل زهير، زهير مبتدأ، وهي هنا قامت مقام زهير، إذن مبتدأ، خبره الجملة التي قبلها على أرجح الأقوال. إذن وهي ضمير منفصل في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره، إما الممدوحة هي، لا هنا يجب أن يكون الممدوحة هي، أو هي الممدوحة، إما مبتدأ خبر محذوف أو خبر مبتدأ محذوف، هل تصح الجملة قبلها أن تكون هي الخبر؟ لا تصح هنا، لماذا؟ لأنها جواب الشرط، إن تبدو صدقاتي فنعمة، هي جملة نعمة، هي إيش إعراب هذه الجملة؟ جواب شرط جازم في محل جزم، تمام؟ ولو أنك عربتها خبر لصارت في محل رفع، كيف تجمع في محل جزم وفي محل رفع؟ لذلك هنا هي مبتدأ لخبر محذوف، أي هي الممدوحة، أو خبر لمبتدأ محذوف الممدوحة هي فقط، لا يصح أن تكون الجملة هنا هي الخبر، لأن الجملة هنا جواب شرط، واضح؟ نعم. فنعم ما هي؟ أم تليت؟ طبعا هنا في الأول قال لك سواء أتليت باسم مثل نعم التقوى ونعم ما هي، أم تليت بجملة فعلية، بجملة فعلية كقوله تعالى نعم ما يعظكم به، ماذا جاء بعد ما التي هي تمييز؟ جاء اسم أم جاء جملة فعل؟ يعظكم، يعظكم جملة فعلية صحيح؟ يعظ هو، تمام؟ فعل فاعل جملة، إذن جاء بعد ما التي هي تمييز، جاء بعدها ليس اسمان إنما جاء جملة، على الحالتين كلاهما صحيح، تمام؟ يعني قد تكون هذه النكرة كلمة ما التي هي اسم نكرة بمعنى شيء تمييز، تمام؟ على ما اختاره المحققون من النحاة تكون تمييز، سواء تليت باسم أو تليت بجملة، أعربنا فيما لو تليت باسمين أنه ما في محل نصب على التمييز، طيب وفي نعم ما يعظكم أيضا في محل نصب على التمييز، واضح؟ إذن ما تمييز سواء تليت بجملة أو تليت، يعني جاء بعدها اسم. أم لم تتلى بشيء، حتى لو لم تتلى بشيء أيضا تكون في محل نصب على التمييز، مثل أكرمته إكراما نعما، ماذا صنعت بزيد؟ واحد سألك ماذا صنعت بزيد؟ تقول أكرمته إكراما نعما. هل جاء بعد ما شيء؟ لا جملة ولا اسم. أيضا تعرب ما في محل نصب على التمييز، ما تتغير. قال طيب نعمة أين المخصوص بالمدح؟ ضمير نعمة هي المخصوص بالمدح، ضمير الإكرام. أكرمته إكراما نعمة هو أكرمته. أنا سألتك ماذا فعلت بزيد؟ تقول أكرمته. أكرمت من؟ زيدا إكراما نعمة. تمام؟ إذن المخصوص بالمدح لازم يعود على زيد، الضمير يعود على زيد. فقال لك هو الضمير في أكرمته أي زيدان. المخصوص بالمدح قلنا ضمير الإكرام محذوف تقديره نعم شيئا هو. هو ما تفسير هو؟ أي الإكرام، نعم هو الإكرام. تمام. ومتى كان فاعلها ضميرا وجب فيه ثلاثة أشياء. إذا كان فاعل نعم ضمير، قلنا إما أن يأتي اسما ظاهرا ويجب فيه أن يكون إما معرفا بأل أو مضاف إلى معرف بأل أو مضاف إلى مضاف إلى معرف بأل. طيب وإن كان ضميرا قال لك يجب فيه ثلاثة أشياء. الأول والثاني إفراده واستتاره. الأول إفراده والثاني أن يكون مستتيرا. ما قلنا واجب الاستتار ولو كان ضمير للغائب، وقلنا أبطل من يزعم أن الضمير يستتر جوازا إذا كان ضميرا للغائب ويستتر وجوبا إذا كان للخطاب أو التكلم. قلنا له طيب ماذا تقول في زيد نعمة أو نعم ما يعظكم به؟ شيء قلنا نعم ما يعظكم، نعم ما فاعل نعمة أين هو؟ قال تقديره هو. طيب هذا ضمير هل يجوز إظهاره؟ لا يجوز إظهاره. طيب ما قلت إذا كان ضمير الغائب يكون إظهاره وإضماره يضمر جوازا وليس وجوبا؟ قال القاعدة ليست جامعة مانعة فلا تصح، قاعدة باطلة. تمام. إذ يوجد عندنا ضمير للغائب واستتاره واجب، هذا هو ضمير نعمة وبئسة. تمام. إذا جاء فاعل نعمة وبئسة ضميرا لا يجوز إظهاره بحال ولو قدرته ضميرا للغائب. تمام. إذن ومتى كان فاعلها فاعل إيش؟ نعمة وبئسة أو فاعل أي واحد من أفعال المدح والذم ضميرا وجب فيه ثلاثة أشياء. الأول إفراده والثاني استتاره. لاحظ يجب وجب إفراده ولو كان المخصوص بالمدح مثنى أو مجموع أو مذكر أو مؤنث. نعم قال وجب إفراده واستتاره كما رأيت، فلا يجوز إبرازه في تثنية ولا جمع استغناء عنه بتثنية تمييزه أو جمعه سواء أتأخر المخصوص أم تقدم. فلا يقال نعما رجلين خالد وسعيد، نعما. لماذا قلت ما؟ قال يعني ثنيت هاي ألف التثنية. لا يا أخي يجب الإفراد. ولا خالد وسعيد نعما رجلين، ألا يكفي في التثنية أنه نقول رجلين؟ تمام يكفي. لا، أما نعمة اتركها مفردة مذكرة على طول. تمام. نعمة امرأة تبقيت نعمة على حالها، نعمة رجلا بقيت على حالها، نعمة الرجلا بقيت نعمة على حالها. تمام. معنى نعمة النساء الفاعل صار جمع مؤنث ومع ذلك نعمة بقيت مفردة مذكرة. تمام. قال الأول والثاني نعمة هو. ما قلنا الفاعل يجب يكون مفرد مستتر، مفرد مستتر. طيب بتقول أنت ضربوا زيدون، ولو تقول ضرب زيدون، طالما الفاعل مفرد مذكر كيف يكون الفعل؟ مفرد مذكر، صحيح؟ فنعمة ما بتتغير لأن فاعلها يجب أن يكون مفردا مذكرا، تمام؟ طيب لو كان المخصوص بالمدح أو الذم مثنى أو جمعا أو مؤنثا ماذا تصنع؟ قال أيضا نبقيه على حاله مفردا مذكرا، لكن أثني المخصوص بالمدح. نعم. ومتى كان فاعلها ضميرا وجب فيه ثلاثة أشياء، الأول والثاني إفراده واستتاره. إفراد واستتار إيش؟ هذا الضمير اللي هو فاعل، وبناء عليه يفرد الفعل، لأنه لا يصح أن تقول ضربا إيش أو يضربوا وتقول بعدين زيد، وزيد هو الفاعل، لماذا أو هذه؟ يضرب زيد. نعم. كما رأيت فلا يجوز إبرازه في تثنية ولا جمع استغناء عنه بتثنية تمييزه أو جمعه، سواء أتأخر المخصوص أم تقدم، فلا يقال نعمة رجلين خالد وسعيد، تمام؟ أين فاعل نعمة؟ نعمة هو، تمام؟ مفردا مذكرا، نعمة هو مفرد وهو مستتر. طيب ماذا قلت أنت؟ رجلين، رجلين ما إعرابها؟ تمييز منصوب وعلى نصبه الياء لأنه مثنى، تمام؟ ولا خالد وسعيد نعمة رجلين، لا يجوز هذا. إذن الفاعل إن كان مستترا ضميرا مستترا وجب إفراده، تمام؟ فلا يسن هذا الضمير تقول هما وهم وهن وهي أبدا، دائما هو هو هو دائما. إيش تقول؟ إفراده، يعني يقصد أنه يبقى مفردا، يعني ولو كان أحيانا مؤنثا وأحيانا مذكرا، لكن يجب فيه الإفراد ولو كان المخصوص بالمدح أو نعمة مثلا، لكن امرأة معناها هذا مميز لإلك لهذا الضمير، يقول لك أظهره تقول نعم المرأة امرأة يدور، تمام؟ نعم. نعم. يقول الثالث وجوب أن يفسره اسم نكرة يذكر بعده منصوبا على التمييز كما قدمنا، إما اسم، تمام، مثل بئس للظالمين بدلا، بدلا هذا اسم ظاهر، هذا هو التمييز، وممكن يكون ما بمعنى شيء. وإذا كان الفاعل مؤنثا جاز أن تلحق الفعل تاء التأنيث، إذا كان الفاعل مؤنث جاز أن تلحق الفعل تاء التأنيث، سواء أكان مظهرا ما هو الفاعل المؤنث اسم ظاهر، نعم المرأة مثلا، أم كان نحو نعمة المرأة فاطمة، أين فاعل نعمة؟ المرأة. ماذا صار بنعمة؟ أدخلنا عليها تاء التأنيث وهذا جائز. الآن جاء الفاعل اسم ظاهر مؤنث وهو المرأة، ممكن يأتي ضميرا ونؤنث الفعل، قال نعم ممكن يأتي ضميرا للتأنيث ونؤنث الفعل بالتاء، مثل نعمة امرأة فاطمة، أين فاعل نعمة؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره هي، قلنا يجب الإفراد فيها صحيح، والاستتار هذه هي مفردة ومستترة، والفعل نعمة أنثنا. ليه؟ لأن الفاعل مؤنث، يجوز تأنيثه بالتاء؟ قال يجوز، سواء كان الفاعل ضميرا أو كان اسما ظاهرا. فالاسم الظاهر نعمة المرأة، والضمير نعمة امرأة، أي هي نعمة هي، في الحالتين الفعل أنثنا. وجاز ألا تلحقه هذه التاء، تقول نعمة هي امرأة، نعمة امرأة هند، أي نعمة هي، نعمة هي. نعم، يجوز أن تؤنث فعل نعمة وبئس، ويجوز أن لا تؤنثه بالتاء. وجاز ألا تلحقه هذه التاء استغناء عنها بتأنيث التمييز المفسر. ما قلت أنت نعمة، نعمة امرأة، امرأة، أما فسرت الضمير هي، أي نعمة، نعمة المرأة. نعم، فسرتها، قال استغنوا بكلمة امرأة عن تأنيث نعمة. قال وجاز ألا تلحقه هذه التاء، ألا تلحق نعمة هذه التاء استغناء عنها بتأنيث التمييز المفسر. ما هو التمييز المفسر؟ امرأة نعمة، امرأة فاطمة، امرأة هي اللي ميزت هذا الفاعل، استغنينا بهذا التأنيث عن تأنيث نعمة بالتاء. قال استغناء عنها بتأنيث التمييز المفسر ذهابا إلى أن هذه الأفعال لما أشبهت الحرف في الجمود لزمت طريقة واحدة في التعبير، فتقول نعم المرأة فاطمة ونعم امرأة فاطمة، ما تغيرت، سواء كان الفاعل ضمير مستتر أو كان اسما ظاهرا. هل تغير الفعل نعمة؟ لأنه صار جامد، إشارة إلى هذا المعنى. ومنه قول الشاعر تقول عرسي، أي زوجته، يعني تقول عرسي وهي لي في عومرة. العومرة شدة الاختلاط في الكلام والصياح، وهكذا يعني الكلام متداخل بعضه مع بعض. بئس امرأ، هي تقول لزوجها بئس امرأ، وتقول عن نفسها وإنني بئس المرأة، أي المرأة. لاحظ كلمة بئس، مع أن الفاعل مرأة أي امرأة مؤنث، جاءت بلا تاء. هنا الشاهد، كيف جاءت بئس؟ هل أنثها أم استغنى عن تأنيثها بتأنيث المرأة؟ نعم، استغنى عنها بها، ذمت نفسها. نعم، وذمت نفسها وذمت زوجها. الله يخلصني منك ويخلصك مني، قلت له تمام. ومنه قول الشاعر تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس امرأ وإنني بئس المرأة. إذن فاعل بئس في الموضعين ضمير مستتر، ولم يدخل التاء على الفعل بئس في الموضعين، مع أن في الثاني مؤنث الفاعل المرأة، يعني المخصوص بالذم مؤنثا، ومع ذلك لم يؤنث الفعل. لكن الأول المخصوص أو التمييز بالحقيقة جاء امرأة بئس امرأة، تمام، جاء مذكرا. فالشاهد ليس فيه، لأنه نحن نأتي بالأمثلة على أن الفعل إذا كان فاعله مؤنثا ممكن يأتي بلا تأنيث. فالشاهد فيه وإنني بئس المرأة، تمام، حيث ذكر بئس ولم يؤنثها بالتاء، مع أن المخصوص بالذم هو مؤنث. وقول الآخر الله أكبر، شو قال الآخر؟ نعم الفتاة فتاة، هند لو بذلت رد التحية نطقا أو بإيمائي، تمام، نعم الفتاة فتاة. لاحظ إذن فتاة، هذا التمييز جاء لمؤنث، تمام، والفاعل الفتاة اسم ظاهر مؤنث. هل أنث نعمة أم مشى على أنه يجوز أن لا نؤنثه استغناء بفتاة؟ التمييز أن يكون إيش التمييز؟ أن يكون لمؤنث، يكفي هذا. وقال نعمة ولم يدخل عليها التاء. وكذا إذا كان المخصوص مؤنثا، إذن إما أن يكون التمييز مؤنث نكتفي به عن تأنيث الفعل، وإما أن يكون المخصوص مؤنثا فنكتفي به أيضا عن تأنيث فعل نعمة أو فعل بئس. وكذا إذا كان المخصوص مؤنثا يجوز تذكير الفعل وتأنيثه. لاحظتم الآن المخصوص مؤنث، هل يجوز أن نأتي به مذكرا ومؤنثا؟ قال يجوز تذكير الفعل وتأنيثه، وإن كان الفاعل مذكرا. شوف الفاعل مذكر ومع ذلك يجوز تذكير الفعل وتأنيثه. فتقول بئس الشراب الخمر، ما هو الفاعل هنا؟ الشراب هو فاعل مؤنث أم مذكر؟ مذكر، فذكرنا بئس، قلنا يصح التذكير ويصح التأنيث. لو قلت بئسة الشراب الخمر يصح هذا؟ يصح، يصح الوجهان، تمام، بئس الشراب وبئسة الشراب الخمر، ونعمة أو نعمة الثواب الجنة. الفاعل الثواب وهو مذكر ومع ذلك يصح في الفعل التذكير والتأنيث. فإذا صح مع الفاعل إذا كان مذكرا يصح التذكير والتأنيث، كذلك يصح التذكير والتأنيث إذا كان مؤنثا، تمام. هذا بهذا، وعليه قول الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة. أين فاعل نعمة؟ جزاء، والجزاء مذكر أم مؤنث؟ مذكر. كيف جاء الفعل؟ أنا ما أتكلم عن المخصوص، أحكي أنا أتكلم عن الفعل نعمة، يجوز التذكير ويجوز التأنيث إذا كان الفاعل مذكرا، وهنا جزاء مذكر الفاعل، كيف جاء الفعل؟ مؤنثا بالتاء، يجوز إذن التذكير والتأنيث. الجنة، الجنة هي المخصوص بالمدح، دار الأمان والمنى والمنة، دار الأمان أي الجنة دار الأمان والمنى والمنة، لا إله إلا الله. بهذا نكون قد انتهينا من حديثنا عن نعمة وبئس وأحكام فاعل هذه الأفعال، فاعل هذه الأفعال. إذن فهمنا من هذا أن نعمة وبئس وساء من أفعال المدح والذم، وأنها جامدة، وفاعلها إما أن يكون ظاهرا اسما ظاهرا أو يكون ضميرا. إذا كان اسما ظاهرا يجب أن يكون إما معرفا بأل، وإما مضافا إلى معرف بأل، أو مضاف إلى مضاف إلى معرف بأل. وإن كان الفاعل ضميرا لابد له من تمييز، إما اسم ظاهر مثل بئس للظالمين بدلا، بدلا تمييز وهو اسم ظاهر، وإما أن يكون التمييز ما مميزا بما بمعنى شيء، تمام. وأحكام هذه الأفعال، أول حكم أنه اسم، أن يكون اسم ظاهر معرف بالجنسية، والثاني أن يكون فاعلا ضميرا مستثيرا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز. نحن ذكرنا الآن الحكمين، ومتى كان فاعلها ضميرا وجب فيه ثلاثة أشياء: أولا إفراده، وثانيا هذا الضمير لازم يكون مفردا، ثانيا يجب أن يكون مستترا، والثالث لابد أن يفسر باسم نكرة يذكر بعده منصوبا على التمييز سواء كان اسما ظاهرا أو ما. تمام؟ أما تأنيس وتذكير الفعل، يجوز التأنيس والتذكير إذا كان الفاعل مؤنثا أو كان مذكرا، يجوز الوجهان فيها. هذا ملخص ما مر معنا في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.